الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله البشير النذير والسراج المنير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة السعيد الموفق من سابق إلى الخيرات وسارع إلى الطاعات ونافس في القربات من أجل أن ينجو من ذلك اليوم العبوس القمطرير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون إن المؤمن الموفق هو من يغتنم أيام عمره وساعات حياته فيما يقربه إلى الله عز وجل صلاة وصياما وقياما وصدقة وذكرا ودعاء وقرآنا وإسداء للخير وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أيها المسلمون عباد الله هذه أيام رمضان تمضي سريعة بما دون فيها من أعمال وإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة صنائع المعروف صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء صنائع المعروف التي تدل على إيمان وقر في القلب تترجم عنه تلك الأعمال صنائع معروف التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بما فيها من عظيم الأجر والثواب الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق قد اشتد عليه العطش إذ نزل في بئر فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش فقال إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني فنزل فملأ خفه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة وفي الرواية الأخرى فشكر الله له فأدخله الجنة وفي رواية ثالثة في الصحيح بينما كلب يطيف بركية أي ببئر إذ بصرت به بغي من بغايا بني إسرائيل فنزلت فملأت موقها فغفر الله لها. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان صنع المعروف مع حيوان بهيم يغفر الله به الذنوب ويكفر به السيئات ويحط به الخطيئات، فما بالكم أيها المسلمون عباد الله بمن صنع المعروف مع بني آدم، بمن صنع المعروف مع عباد الله المسلمين، بمن عطف على الفقراء والمساكين، بمن مسح على رأس يتيم. لا شك أن الأجر أعظم والفضل أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يستطع؟ قال: يصنع بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يفعل؟ قال: يأمر بخير أو بمعروف فإنها صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يكف شره عن الناس فإنها صدقة منه على نفسه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافة، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه كانت له عناية خاصة بالفقراء والمساكين، باليتامى، بأصحاب الحاجات. كان يجيب دعوتهم ويستمع إليهم، وإذا استدناه أحدهم فإنه يرخي أذنه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يتنحى حتى يكون هو الذي يتنحى. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجيب دعوة من دعاه من فقير أو مسكين أو ذي حاجة. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أننا نرزق بضعفائنا ومساكيننا، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، في هذه الأيام المباركة، أيام رمضان التي تضاعف فيها الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتمحى الخطيئات، ويتعرض الموفق لنفحات ربه جل جلاله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ما أجمل أن يتصدق المسلم من طعامه، من ثيابه، من ماله، من جاهه، من وقته، من علمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يا أيها المسلمون، ما أعظم الصدقة، ما أعظم الجود في هذه الأيام. قال علماؤنا: في الصدقة عشر خصال محمودة، خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. أما التي في الدنيا فتطهير المال وتطهير البدن وحصول البركة ودفع الآفات والأمراض، ومن بركة الصدقة كذلك في الدنيا راحة النفس وطمأنينة القلب. وأما التي في الآخرة فإن الصدقة تكون ظلاً لصاحبها من حر ذلك اليوم العظيم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي الصدقة كذلك خفة الحساب وثقل الميزان وسرعة الجواز على الصراط ورفع الدرجات في جنات النعيم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رمضان قد ترحل عنا، تقربوا إلى الله عز وجل بجودكم وإحسانكم وصدقاتكم خاصة مع أرحامكم. ولا يقولن قائل بأن فلانا أو فلانة من أرحامي قد قطعني، قد أساء إلي، قد تكلم عني بقالة السوء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. يا أيها المسلم، أنفق من مالك، من طعامك، من ثيابك، وثق بالخلف من الله عز وجل، فإن ربنا جل جلاله قد قال وهو أصدق القائلين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال جل من قائل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يا أيها المسلم، أنفق ينفق الله عليك. وإياك أن تكون من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، اعلموا أن الجزاء من جنس العمل، فمن أنفق على الناس أنفق الله عليه، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا من الباذلين أموالهم ابتغاء فضل من الله ورضوان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأعنا على توبة نصوح ترضيك عنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من أعظم صنائع المعروف التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الإصلاح بين الناس، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن ناسا من الناس إذا فسدت ذات بينهم قال بعضهم في أخيه ما ليس فيه، تكلم عنه بالباطل والزور، نسب إليه ما لم يقل، نسب إليه ما لم يفعل. كثير من الناس ما يتقون الله فيما يقولون فيما يفعلون. قد يحصل هذا بين الأرحام أيها المسلمون عباد الله، قد يكون بين الأخ وأخيه، بين الولد وأبيه، بين الرجل وبني عمومته وبني خؤولته، بين المرأة وقريباتها، هذا يحصل فيما بين الناس. علينا أن نسعى بالإصلاح، لأن ربنا جل جلاله قال لنا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومثل ما يكون الإصلاح بين الناس محمودا بين أفرادهم، فكذلك بين جماعاتهم، بين قبائلهم، بين القبيلة والقبيلة، بين الدولة والدولة، هذا كله نحن مأمورون به، خاصة في زمان نشبت فيه ثائرة الصراعات بين المسلمين على أتفه الأسباب. تقوم حروب إعلامية، لا يتقي الناس ربهم فيما يقولون، ما يعلم أكثرهم أنه محاسب، وأن كل كلمة يخطها بنانه أو يلفظها لسانه سيجدها يوم القيامة إما في صحيفة حسناته أو في صحيفة سيئاته. وأعداء الله عز وجل يورون تلك النار، يشعلونها، فما أسعد من سعى بالإصلاح، ما أسعد من سعى في تأليف القلوب، في لم الشمل، في لم الشعث، في جمع الشمل، في الإصلاح بين الناس، في حصول التراحم والتعاطف بين المسلمين أفرادا وجماعات وقبائل ودولا. ما أسعد القائم بهذه المهمة هو على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن هذه الليالي التي قد دخلت علينا هي أعظم ليالي السنة، وهي التي أقسم بها ربنا جل جلاله في كتابه فقال: والفجر وليال عشر، وهي التي ترجى فيها رحمات ربنا جل جلاله. أروا الله من أنفسكم خيرا، واظبوا على عبادة ربكم، احرصوا على قيام الليل، أنفقوا أوقاتكم فيما يقربكم إلى الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات.